إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المسلمون نصائح ببعض الأمور المهمة خد بدن واحد من تقصاب سنتهي وانوي دورة أولا مارمانة inaynu ogaanno ama inaynu fahanno ilaahay subxaanahu wa ta'aala sharcigiisa waxa uu ka dhigay ku ka buuxa nasaayix iyo kadalika tawjiihaad iyo wax isku tilmaam ilaahay subxaanahu wa ta'aala islaamka uu inoo soo dejiyey kamu dhigin ku ilaaway shay kasta xaqiisa inuu siiyo بل إله سبحانه وتعالى شرعك وحاو نحدك ومرادي آدم فواوين وكور ميسا بني آدم كحقوق دا إليهين أضيتها يتو لحدودة تالا إيهديها يتها يتو يجي إلهي ونحيسا أما هديها يتها يحقوق جلكوه أباهية إسلام كنما إهمال من عباد الله نصائح إنه اسكت المامين عباد الله نصيحة الأولى نصيحة كوبر وعدوكتهن عباد الله في هذه الأيام وفي هذه الشهور وعدوكتهن بلهانية أيامهن إن حنون مدوكها بسدي كافرهم ومسلمهم كافر كوغي ومسلم كوغي بين حنون دليالو حنون كاسو عبسي آدي آدو وين كرهدي بل بني آدم كحياة دودي إن فربضني أي كشكي سنتهي سدى ينولا لهايين أيها المسلمون عباد الله نصايح سوى حايك ساب سيئين تكوبات حنون كسدى اللو قرنية إن حنون كني كبود عي أما حنون كني قف كني وقبو سدى هو قرنية عباد الله أيها المسلم اعلم قفك المسلم كو أغو حنونك علامات أي أوليه علامات كهديات أرقته وحد نفتاد وشيقي سائنات حنون سنتهي أيها المسلمون عباد الله من علامات هذا المرض وحكمدة حكة في الحلق وعنعنها كدعية قفك وحاود دريم يا عنيه سين وحك عنيان أما سري وحوين حنحنته وكلم كبعد وحاو مركاو قد بياي ملكا له وكذلك صار روح علامات كيسا كميدا وجفاف في الحلق كذلك إنقهم قريقا كل عيان سيدي وحاد هرادا انتهي وكلا أما كذلك إن قندوفت بكار الدقينن وحكذلك علامات كيسة كمدة عباد الله سعال جاف قفع ققن ووحخاخا لهين أما كذلك قوئذو كابو أيان لهين وحكذلك علامات كيسة كمدة عباد الله ارتفاع الحرارة إن يحمد كروك عيسو إن حمد آديان سريسا يكفر عيسو كذلك وحك لعلامات كيسة التلماميان وحوي وخروج العرق الكثير وعدداد يا رفر بضن وقفك كصوب حيا لأنك وحكين يا وحمد إيا كذلك حرارة كعدي وعكذلك كمد علامات كيس عباد الله فقد الشم أرت وقف كواي وحل أرسني أما أدقون أن نقضى مقرمونها هذا أرت يوقف كواي كذلك وحوى يا أيها المسلم وحوي أن تذوق الطعام عندذر دندن كيغا يا أوايا هذه العلامات وعلاماتك وحوي عباد الله عد يا يكون عضي آية المام ويسوم بل كذلك إن تصيص أحاديث بركات عباد الله أيها المسلمون عباد الله علاماتك قفوا هدي وأركوا مع واجبك عد الله النور أما قريب هو هذا أما جار الله هذا اسم مع واجبك هذه ونصيحة كوبات إن وقفك أقادو علاماتك حنونك نولي هاي سوى وقفك مسلم كيه إلا فيه سوء الاليو ولا ليه سكل المسلمين تانه إلا ليه سوى نوقلا فنن أيها المسلمون عباد الله فإذا ظهرت هذه العلامات واحتلت صحة الإنسان هذه علامات كاسي صبحان كذلك عافمات يقف علوب يجب أمران وحواجب نقن يلا وتلا أي واجب نقن يسا تلا ذكوبا وتلا كسابسا هذا المريض قف قاحن سن يا أي كسابسا تهي تلا ذك للباد عباد الله وعاي كسابسا تهي من كان قريبا عدي وهذا عيد الدو من هذا المريض حنون كان حنون صنيا عدي الدو سواء كان من قرابته أو من جيرانه أما النقض قرابتي سما النقض وحين جار كيسا أيها المسلم عباد الله هذا النكوه الرينو وحي واجب كن قنيا عدي الله السلالة أما عدي كحرا قفك علامات كاسيك الصبحين وحن روس وقال عباد الله خطبتي كهو الرئيسي إنه استعمالنا الأسباب المشروعة أسباب مشروعة إنه استعمالنا وعن كذلك روغ هذا الني الأخذ بالأسباب لا تنافي التوكل ما أنفي نيسا من الديديس إن قف بالله سبحانه وتعالى تلصارت والثقة به يين إلهك كالصوناد مديديس على وحوي أسباب تواد قادته وعن كذلك روغ صهر من عباد الله ترك الأسباب أو اعتماد على الأسباب أسباب تولقتكم أما أسباب توحل مودو حكم كيغان روغ صهر من عباد الله وعن تلمامنا عباد الله تلد كوبات وحوي يقف كاسي حنون كاسي وكالظاهرين لأنه كل دقمينه أما عدي اللي جوكتها يكل دقميسه أما عدي اللي جاريها يكل دقميسه وعوي عباد الله يجب عباد الله عدم المخالطة به إلا ما لا بد منه إن أنقف كاس اللي لدحر وحوين دقنا أن لليلنن أما أن للفريسنن إلا وحيل أن لقمار من مويان واسدي عدي وشقين إيسي أما كذلك عدي قريبك هو هاي يا حنان ذي سي واحتركي سي الله سبحانه وتعالى أصاري كوام يلو قل إحضان وماهان لأنه واجب إنقاذ المسلم قفق مسلم كائن لبد بادي واشي لقم مارمان عباد الله عباد الله نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحكى سبناضي كما رواه إمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يوردن ممرض على مصح نبي عليه الصلاة والسلام وحويل كحنون سنيان لو قلن كو حنون سنيا يلوغل نين كو عافي مار قبا. هذا الحديث عباد الله وحواجبين ايا ان قفق المسلم كيو الاليو حياتي سي عافي مات كيسا انو الاليا ولقا مرمان لان عافي مات كابوا وحاكو عبادي سنيس عافي مات كابوا وحاد ربي سبحانه وتعالى كو عابديس عافي مات هديان ويدو وحد ميس حياة بدن يحقوق بدن أيا بابا أيا سيد الله أجلي النبي جنو عليه الصلاة والسلام وحوحو قصاري وآدي مهمة أوصاري قف حنون سنيا إن لا وحويا من ليس كجحرو إن لا جوجيو سونا وحويا دبتا ساين أوجد بن نبي وعليه الصلاة والسلام وحو حديث ككلي ياي كو حنون سنيا لو قلنن كو عافي ما تقبى وحفاظا لسلامة هذا العبد وإلى الله إلى لنيو عافي ما تكنن كاسي إسو عافي ما تكقبى إنه قوق عباد الله حنون كين إلهي سبحانه وتعالى ورريو وصن ذات نيسو قرقورين هدن مع ذلك عباد الله وعو إسلام كينو إن فري الأخذ بالأسباب المشروعة إن وقف مسلم كي قاتل أسباب مشروعة إسلام كينو نتام إلا وين من إهمال بل ميش وقصر ريس أيا ودقي هذا واتلد كوبات وعدي وحن قف حنون سنيسا ملتاقا إن يكدركتو إلا قفك وحن لقى مارمان مويان الأمر الثاني عباد الله أرنتك للبال وأيكو صاب سنقف كاحن سنيا عدي وحوانين ونودو وحواجب كوان إنو كفوغا ذا إنتي وكفوغا كريوم إلا وحيان لك مرمين مويان عباد الله شرعيك إنو وحكو صاروري وأيمو خطبة ديه ركك هذا الليل حديث وحويا نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أما حديث عمرو بن شريد عن أبيه أيا وحي نفس مرني النبي عليه الصلاة والسلام إنه ديدي إن قفك عبباتي سن يا حنون سن إن إنه صلاة ناما إن إنه لفري سن حديث قهر حديث أبي هريرة نبي عليه الصلاة والسلام وحكى سبنا ذي إنه نبي عليه الصلاة والسلام لي وفر من المجذوم كا حنون كمجذوم كاقب كبحصو كما تفر الأسد سيد النباح وقب أحسن إيسو حديث قاسي وحينا تصي يا عباد الله إن إنو إلى لنا عافي ما تكينا إن إنو إلى لنا سيحة لأن يا عافي ما تكينا إن إنو إلى لنا وإنو كل أحنا قفقا حنون صنيا إلا وحن لك مرمين مويانا وحن لك مرمين وحايتهاي وقرابة هذا المريض كاحن صنيا قرابة ديسو سنو قل أحن مايا لأن إلهي سبحانه وتعالى أيا وحاو دحدود ديغي حقوق أنبياء ميدين وحاو إلهي دحدود ديغي حقوق أنبالي وبين وحاو إلهي دحدود ديغي حقوق حنون سنك لدركينين الله إسبادي كوائيك والغ مرمان إن إسل الوضع هذا لأن قفك حنون سنيا إن لو خدميه الله شقيه الله حنانيه وشي لك مرمان لأن واجبك إياه عدا حنون سنيس عدي لغلطي عدا حنون سنيس عدي سل الله إن أكدرك شرعي إنما أمري عباد الله بل إن الله تقنه أيهو إن فريا سيد حديثك وحويا شريعا عن عمرو بن شريد رضي الله تعالى عنه تلمامي وعو مركات المامي عمرو بن شريد عن أبيه سوك ورنيا أيهو حولي كان وفد ثقيف رجل مجذوم وحاها وفد قره ثقيف النبي صوبوق عليه الصلاة والسلام ننحن سنيا أياك جيري فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه نبي وحديث وحود دري عذ أيود دري فقال وحوك إنا قد بايعناك أنه وكل مبايعون فارجع الله يسكن نقوم هذا الحديث عباد الله وعو إن تصيام إن قفك مسلم كان إحنون سنيا إن لجوجين كرو أي حديث إن تصي عباد الله حديث وحكذلك إن تصيام قفك قريب كيسينا لجوجينين لأن الرثقيف لما أنتوا ذوي وذا سعدين قف كنا وهو كل عجيري ونحن سنيي نبي قم مدينة واقع علي أيسو قلنا يسكجوا وان كاف بلان قانق وان كل مبايعون يسكجوا قيا وكير نبي قم ورنا عليه الصلاة والسلام قرابة سال سعتي كف قادة وعو حديث كاسين تصيا أيها المسلمون عباد الله قف كحن سنيا قريب كيسو سنينون أغدر كينين قريب كيسو سنينون أغدر كينين أي هذا الحديث إن تصيام لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدينة وكجوجيين لكن رثقيف مكل جوجين وفدقي وذا سعدي كاكلهات وكجوجيين إيجا مورنين كالدرك إيجا مورنين كالباها إيجا كمورنين هاي ستابنين لأن إيجا وأولا سعدوان قريب كوغي وكذلك عباد الله واجب كوا ضدك أصحاد إعافماتك قبر وحواجب كوا وكذلك وحواجب كوا شعبا وحكومة شعبي حكومة وحواجب كوا وحصر المرض إن حنونك لحصر يوم إن حنونك لجوجي هذه لجوجي كريوم أقول لك حصري هل كوك دعي كليهات ما هي إلا باهيوم يقول لك باهين يوم وصائلك وحباهنيا يدو لغو باهنيا وصائلك وحباهنيا وصائلك وحباهنيا معيين عباد الله وصائلك وحباهنيا وحكم ذا أفكح إلى شديس وصائلك وحباهنيا وحكم ذا أفكح إلى شديس وحيالها باهنيا وحيوك إياي ليش سيدو باهنيا سيدو باهنيا وحوي إلهي سبحانه وتعالى وعو كله أبو ريها وذا جراثيم أم فيرس جيرك أنه باهية وأنا أدمرنا كما أرمين جيرمس كاكو قليا أما أدقونها كوكو قلو أما قرمونها كوكو قلي وحو الدفاع كياي جيرمس كجيرك أغا كده أبو ريا إحانون ككينيا كاسو الدفاع كياي أفغي مركاد حيراتو وحو كوكو بضانيا جيرمس كي قدها كده حبور محنون كأها كاسا بدنيا وحنا يرانيا دفاعا دبدا كنوغيسي نوا يرانيا دفاعا دبدا كنوغيسي إيها ودها وهو يرانيا وحتى كتصيا تدك ما انت أفك حيران له بل اندهوغو كلها تأيغ اندهوغو كلها تأيغ اندي ويعصادين سببت معيتهاي لبار نوبع سيئ أرنت كوباد بخارك بحية عندها قال يا ويعسيين أرنت كلين لباد تقال لن قد أي أجر النقص كيف عدي لكوا تقال لن قد أي أجر النقص كيف عدي لكوا بل وحي نوقنا يا عباد الله أما ما المعنى حديد ودن كأن بورما كدعي إنو نندعي وحنوننا آنو دعين مركي لبادين اللوغا دين النقص كلها تقبت أفقا وحدي لأجلك أيها المسلمون عباد الله إن حنونك لحصريا وواجب وحلو حصرنا وحكم ذا إن هوذينا نغنو هوذا النوغتان كيسو ودفاع لجسمك وحياتك عافما جيرك أغا يوهيهي سيدا لأجل قيد أطبضكم النصيحين أيان هران أغمين نصيحين إن الله دقالون جيرمسك جيرك إن الدفاعه إيكا الدفاع يا حنونك جيرمسك قدها كبلابني إيجيرك إنه خصوف بحيا عدنه روغ من نصيحين كنوا فافية فافنيا حياته ذي نوح إلا دقالمي ففي صحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نبي جنوح أولى عليه الصلاة والسلام الطاعون رجس أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل طاعون وعذاب إلهيه أدري رب بني إسرائيل قيب كميدة أو من كان قبلكم أما عديد كه الرئيسي وإذا سمعتم به بأرض قد يأذم قشان دل طاعون كاسك دعي فلا تقدموا عليه هقلنا أي النبي عليه الصلاة والسلام حصراً للمرض وحبساً للمرض وحنون كاسو حصرنا يا النبي عليه الصلاة والسلام وحنون كاسو حريو وميشي سكو حريو أي النبي عليه الصلاة والسلام وحوريان هل كان لتغن هل كارانت النمين أي النبي صار عليه الصلاة والسلام ووحود إذي إن هل كان الله صفره وإذا سمعتم به بأرض حد يأذم قشان دلو كل عي فلا تقدموا عليه هل كه قلنا أي النبي قل عليه الصلاة والسلام بنعك لا يهدن النبي عليه الصلاة والسلام حنونك وحسري أمه وحبسي وحو مركاي وإذا وقع بأرض وأنتم بها هذه كل عدل ذنك وأجوبتان فلا تخرجوا فضارا منه هكب حين بحث شيء سقاتك بحث نيسا هكب حين يا النبي قل عليه الصلاة والسلام تنوى حسر وكوبذ النبي كوب عليه الصلاة والسلام أو كوب يوم حنوك هل كوك دعي ليش محو النبي قدي ذينو هل كان قفك كبحو كدعي أما محو النبي قدي ذا كوك كدعي لتقو وعدا ميش جوك تعافي ما تيقو الله إلالي هل كان هدو كدعو إنو نقفك أرضو ومال عافي ما قبت تقو أو قبت سيو ديد مودي ذي النبي جنو عليه الصلاة والسلام وي هل كاك لنا إن لك سوقاضو أردو العافي ما قبل لكينو ديد مودي ذي النبي عليه الصلاة والسلام نصائح سي عباد الله وها واجب كتهي على الأصحاء كوي عافي ما قبي وأما النصيحة المريض نصيحة قفك حنون سنة يسق الله سين يوم والنصائح دورة والنصائح دورة النصيحة الأولى له نصيحة كوبا يسق السقناتي يجب عليه أن يجلس في بيته إنه قريقي سفريسه وواجب لأن النبي جن عليه الصلاة والسلام حديث كأبي هريرة وحو كليه لا وحو لا يوردن لا يوردن الممرض على المصح يان لو قلنن كحنون صنيا يان لو قلنن كعافي ما القضى هل كاوحن كفا إذي سننا كاحنون صنيين هل كيسا لقو دينيو كاحنون صنيين هل كيسا لقو دافيو وصنسا قو دقاقين وحواجب كؤام قف كحنون كاسي وكيمات علامات كيسا أنت المامني إسكا أركي علامات كنو عاسا إنو قريقي سيسكا فرسكو والاليه سمسلمين توسن ديبن هذا هو النصيحة كوبات إسكا اللو نصيحين أيوم حفظا لعوحوين لعافية الآخرين وإلى لله إلى لنا يكوك العافي ما تكوك وكذلك إسكا نين وحبيران إلى لله إلى لنا أيوم سأل أجل قد بأهل العلم وحي كهرلان قفها دو حنون سيا حنون عادية جمعها متكي كرا وحي بعض أهل العلم تلمامين هدو عن حنون كبير أيو وحي واجب كوائي قرقي سيس كفرس هدو حنون كبير أيو وطعب كأي صعود كأي اللغين تاو تعب يا حنون كلا وبير سنيو كل سنيو وحي واجب كوائي قرقي سيس كفرس أيها المسلمون عباد الله نصيحة ذاك للباد يقفك حنون كاروح ويمسكو أركي لوغو النصيحين أيهم وحكمي دوا علاج نفسه إنو نفتيس الدوية نفتيس محوكو دوين أيها وحنوبنا أي مالمان عباد الله حنون كنجرة إن إليهن دوا ملأ حنون كنجرة إن إليهن واحد دوا ملأ هذا هو كذب هذا هو كذب كذبه الإسلام وحتى بيننا يا إسلامك وحنا بيننا يا وحن واقعة نلوش عين النولنا هاي بأن توصي سين بيني هاي أولا وحب بيننا يا نبي قلنا عليه الصلاة والسلام إليه ما أنزل الله داء إلهي حنون مسود إلا جعل له الدواء إلهي محوية لي الدواء حنون إلهي مكانه إلا الدواء ذي سايو إلهي كان يا أرى هذا الله أرانا يدواء ملأ هذا هو كلام أنصحهي وكلام أنوافق سنين حقائق الجرى أمد مرك الدين تيذي جهلك كسقناتي أي وحل وسعودسية وراهي أبركود ويكد اللقيين أحاديث أنه نقلنا عباد الله وفي الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحن كما قال يقول يسقول عليكم بهذا العود الهندي عليكم بهذا العود الهندي واروح لازمتان وهذه سكنت ويسان قيد كعود الهندي قال ليلا أما وحو العود القسط قال ليلا نبي محمد يري بعد ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن فيه سبعة أشفية فإن فيه سبعة أشفية وحد حقيتك كجرة تضب حنون دو ديس أيا كجرة تضب حنون دو ديس أيا كجرة ميت كم إذا حنون كان جروي ميت كم إذا حنون كان جروي لأن حنون كان جرا أماكن أيام كل عيام أحاديث قصارة عباد الله أماكن أي حنون كان كل عيام قصارة أحاديث بالكود بل حديث كان آخرين إن اللفتي سكجر الله ميلود والنبي عليه الصلاة والسلام تلمامي تضب حنون بدوك يا أبو لقيت كاسي تضب ذا حنون نبي الله كم إذا يوشيغي لبضا وشيغينا وحلب باطنيا لابد أن شيئاً واللب باطنيا كلهات لابد باطنيا كميت كميت ظاهر كوشقين نبي عليه الصلاة والسلام سقو كهر لي حنون كدودي سجيت كاسي أي وحولي يستعط به وحلا يسقسيا من دحويا من العذرة عذرة يدوك ياي عذرة يرادين كهرنا العذرة هو الوجع يهيم في الحلق هو الوجع يهيم على الحلق وحنون ويرريهم قرقا وحنون ويرريهم قرقا عذر كان ما انت اللتي الماما يوحي ليهن وتليفون كاقب كسأت كده كيسا لسا وصيدا قرآن كاللقا قد دعيه صيدا فاتحة وصو حفظي ذي امي كاللقا قد دعينا يو تليفون كسطوت قراء عدن واكو جرا وارها يستابنين اكو جرتا هذا علامات كم ما وحين أقعتا كم يلعنها قفع وحنو عاصر أيت المامية نبي عليه الصلاة والسلام وحوله يستعط وحل ليسك قد ويا وحويا العذرة عذرة أي ليسك قد وبضم العين وعينك جدال كيس ليس بكسرها لأن هذه لكسرية معناك ليلة وعينك جدال كيس العذرة إن يرهدين حقا بهذه النقطة بحسن بورك لورنشري تمر كان وحي المها كسمين جرا وحا لو يقان سنبور حديث كان وحا وكور رميا وحا لا اسكغا سنبوريا سنبوركا بمعنى جيت كان لو قران هنغوريغا لو دڑقاجيا اما لو داوعا سي هنغوريغو او بوكسدو ددكا واوينا سدا سو كلا ولا عبد كرا نبي عليه الصلاه والسلام حديث كان وحا وكور رمي وحا ودوينيا عناها وحي كدخي حنونا مركين علامات كان كورميني وحينون لوحكة في الحلق ودقدقاء أما كذلك حساسية أما عنعن هم قريقا كاغن دعية وعلامات كي سميد كميدا نبي عليه الصلاة والسلام حنون كان أن حديث كان وحو تلماميا وحل ليسك قدوية هم قريقا حنون كاغن دعية وحكذلك تلمامي ويلد به كذلك وحل بدوية من ذات الجنب حنون كواحد ذات الجنب قال وحنون أما دفور كبدعا أما كذلك سد وحن شراح رأيت الماميان أي وحي لي وانتهاب وحوا كلين كؤمانيا غلاف الرئات صنببك الدشيس أما الضبورك صنببك أي وكدعيا سد من توقتهن عباد الله حنونك وحيا لها ايت الماما اياك وحي ليه النقص وقفك كود جينيا ما شبين آدمك ايك النوليهين النقص كينتا وصنبوبك حديث النوحوك والرميا وحل لقدوه يا يدوه وياهي حنونك صنبوبك دوشيس كود عيا صنبوبك عباد الله واجيد إلهي سبحانه وتعالى دحديث وكو أبوري حوبب أي وكو أبوري كذلك وحوك أبوري وحوك حنجراء وحو إلهي كو أبوري وحوك حنجراء إيا حديد يرير وأرورسا حديد داسي ووحب بني آدم كإلهي وقلت لك لي إني دقاجيان وصدق عمه الناس سلاسه شقيا waxa uu markaa ku dhacayo xadiidkani na tusayaa waxa uu daweynayaa khilaafka sare ololka ku imanaya ololka ku imanaya khilaafka sare ayuu xadiidkani ka warramayaa inuu geedkani daweynayo geedkanna magaaladeenna burbuu ka yaal waa yaallaa dukaanada haddaad weydiiso way ku siinayaan isagoo xidida iyo isagoo caleena labaduba way yaallaan ka faa'iidada badan lihi waa xidiidka waa xidiidka ka faa'iidada badan lihi ee nebigu calayhi salaatu wasalaamu ka warramay waxaa markaa ay a'imadu tilmaamayaan waa iltihaabun khilaafu ri'aati waa xanuun iyo olol ku imanaya daboolka sondobka fayuxdiu sucaalan shadiida kabacdi waxa uu dhalinayaa qufcaadi aada u sarreeya walxummaa iyo kadalika xummad wakadalika xummadna waa dhalinayaa qufac fara badan iyo xummad ayuu keenayaa waxaa kadalika ay sii tilmaameen wanaqsun cinda aljanabi كذلك وحك لو كان يا ارتفاع منيا إيا كذلك حنون منيا دين عاقك منيا ارتفاع منيا ذات الجنب دين عاقا يوك منيا ارتفاع ارتفاع سلب ميلود بوا منيا صنبب كوينانيا إيا كذلك حديد دفور كاقا وآدي آبك عيا قفعوك قبضنيا كذلك حمد آل صرينيس مرض الله بدا سيما دي وحينو هينا علامات كي كوحو ين كورونا علامات كي كورونا ويجوغن عباد الله نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كاسو النوت المامي او الدوين ايام وحي كدالين اطبادي كفار تاهي وحي كدالين اطبادي وحي المسلمين تاهي انا يدووا هلان دوادنا اسلام كان كجرتا لكن جهل با انك قرب دوبي وانا وحبه قرن ان عباد الله هذه والنصيحة الاولى اللوغ النصيحة اين يقفك كورونا اسوك الظاهري اما علامات كاسي اي كاسو موغدين هنقرقوا وحنعن يشا كذلك هنقرقوا انقاقا قفا انقاقا حرارة دي سوك عدم كذلك قرتي او وحبه اريني وايو cuntadii oo u dhandhami weyda intaasi hadday ka soo baxdo geedkaas aad dawaka hada wa qow arinta kale labaad waxa dawaka cibaadallah habatu sawda waxa dawaka habatu sawda fa fi sahihayn min hadith abi hurayra radiyallahu ta'ala an anna an-nabiy alayhi salatu wa salam qala habatu sawda shifaa'u min kulli daa habatu sawda shifaa'u min kulli daa habatu sawdalu waxay dawa ka tahay xanuun kasta dawa ayay ka tahay illa saama geeriun bayna kaa celinayn geeri kaa celini mayso laakiin xanuun kastoo kugu dhaca waxa dawa ka xabatu sawdaa nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam kaafir inooma sheegin muslim kale inooma sheegin ahlulcilmi inoomay sheegin nabigeenniba inoo sheega calayhi salaatu wasalaam haddaba sidee laysugu daweynaya waa su-aasha xabatu sawdaa dawa way u tahay xanuun kasta oo dhaca sidee laysugu daweynaya waxaa laysugu daweynayaa turuq dhowra dariiqyo dhowra ayaynu maraynaa iga dhegayso cidda xanuunsanaysaan ka hadlaynaa innagu inu caafimaad qabnaa alxamdulilah hungurina inama dhaqdhaqaaqayo xumadi inama hayso qufac engegani ma jiro ur maynaan waayin cuntana waxa weyn xalaynu soo suxuurannay orraa taasa u dambaysay nin walba waa macaansaday wuxuu xalay cunayay intaa markaynu ogaano waxaynu u kala durugnaa waxaynu u kala shakinaa meesha inooma yaallo ee kan xanuunsanaya sidaynu u daweyn lahayn keli haata ayaynu u jeysanaynaa xabatu sawdaa sida laysugu daweynaya waa laba dariiq dariiqa koobaad waa can dariiqi tabakhur waa isku uumin laysku uuminayo uumiga alla isku uuminaya ayaa laba ah inuu yahay can dariiqi lmaa wa imaa inuu yahay can dariiqi nnaar inuu yahay waxaad isku bukhuurinaysaan laba arrimood midkood inaad biyaha u isticmaasho biyahood soo kulaynsato oo dhibi xabe suuda aad ku darsato kadalika lindhanaanna aad ku tuujisato qiiqaa ka soo baxaya أدمر سوق هذا تدرس كأمي ضل أفقوك لقادو وأد عاد النوقته نوقد عادية كبعد نوح أفقوك سوق هذا هواهي عاد لفظه إن شاء الله وقت الدوام هذا هو تكوبات تكل اللبات وعن طريق النار وضب بنعي أسديا حبة سوددي مرها هاي أي ضبك كل ديسا قيق بك نيسا وحب الراعي نيسا أيها المسلم فوح أما اللبانك فوح إن عادي إن شدني كاسد راعي لبضا سقي قوغا أي ضفقوك لقادسا عادي بضو كبنا إيسا وانا اللقيسا إن شاء الله لأن حنون كان سيدا دكتهين وحاو كجين يا صنببضا وحاو كجين يا صنببيضا ووحي هوضو قحر ميسون وحا صنببكا قكوك لفريا وقيقا أدنوكتي قيقا أدنوكتي وعدي عكر تقفين على سيدا قيق لله لقيا وسيد سيقر قول لقيا أبنى سؤال بقى ميش عز قيقا سيدا الله لقيا مع سيدا سيقر قول لقيا سيقر قوين لقيا لقيا إلهي وأنك عافين سيجارك والا اللقاء صدوقيقة أول بالدلاء كان وادو حبة سوداء وادو عباد الله واللقاء سعاد بعض اللقاء كبعدنا إلهي سبحانه وتعالى نقص كي كهي أخاك لفضية وما باهن الجهاز نقص كابورة وما باهن الجهاز نقص كابورة هذا هو علاماتك يدوين كسيدي ليس كدوين لهم وكذلك الدواء وحقريها النيالة ومر والبواح من راشين لذينا إنه كدر صنع وحد دواء لندنانت وحد دواء مانقدا وحد دواء أفوكوردها وحد دواء سنجبيل وحد دواء طونتا وكذلك الدواء قيدا بنان كان كبحا هاي نوضن بيان قيدو وحنو كهرين أنا لندنانت iyo waxyaalaha aan tilmaamnay ee qadaarka waa lindanaant waqtiga aad ku qadaadheen si fiican u bislaanin kadalika maan gadu markayna si fiican u bislaanin kadalika liin maan ta markayna si fiican u bislaanay wala dhanaantahay waxa kadalika dawwa baashan bandariin ta laydaadayduna waa liin liimaha saddexdeedaasi oo aan wax weyn bislaanin oo dhanaan ah dawwa ayuu yihiin insha Allah waxa kadalika dawwa طونت يسن جبيلك إيه كذلك في الفشا صدح ذا قيد نواقلين صدح ذا نواعب استعمال إيسا عن طريق الشاهي شاهدات كردقا نيسا على انتي شاه كدر ميسي دي إيه آيات بيها قلو كدر ساني شاهدات كردقا نيسا سنكر يرنواد اسك قدري وانا العب إيسا إيه دا تاشاه عاليات كردقا نيسا أما حنون كدرين أما هدريمين إن شاء الله الدوو غطهي طونت الدووين فربضن بيلا ذاهي سنجبيل كنا صدا صوك للدواء بضن بولي في الفشنا كذلك الدواء بضن بيلا ذاهي وعلق يا بقفين رضوا كلين عنتضب وإنكوعنا عنتضب وإنكوعنا إن شاء الله الدواء يغطهي وكذلك الدواء ودخاتير تبركو ذا يراهدين وآيت الماميان هدي قيد كاسوكا الدووين وآي وحن كورونا شهادة ذاوان جرجرية آنقنا هلا يحيرو بقول وحو ينكون الدولار لمكنا هذا الكاس من دكتوري توري بقول كونو وحو ين دولار لمكنا هان الله يحيرو شهادة إذن هلا بوقوي هان الله شقادة اللي يجمشي قيد كاسوار مح وجلالة جلالة وقته وقيد كارير باليو هاي عنان مرهيس وابن آدم كي يضاير كابكو بقالنا جلالة مرهيس calaantee da hor waxaynu u tilmaami jirnay inay kaliya u fiican tahay bal dhagaxa way jabisa dhagaxa kaliya ku jira adigoo dhaqtar u baahanin isticmaalkeegu ka jabinaya jalaaladuna waxa uu waa dawo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dulka inoo dhigay dadkeenu waxa uu yaqaanaan salaam makiba uu yaqaanaan salaam makiya ay uu yaqaanaan tukaanka hadal tagta jalaaliga iyo salaam makiya doonaysa go kula wana iyadi waana iyadi geedkaasi caafimaad farabadan ayaa ku jira ayuha muslimuna ibadallah waxyaalaha waxay ku waxay isticmaalaya qofkii calaamadkaasi ay ka dhahireen alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مركين سوء قاني مسائل كاردورها وحين وصول مقنعنا إنك إسكس الله بني انت عافي ماد هايسة إنا إسكن نصيحيان والله ومارما وحيالا نسكن نصيحيان إنه وحكمي ترك التشاؤم إنه إسحما يسنه إنه كلا شكنا هذا هو محرم التشاؤم دين اليهود والنصارى إن لك اللوحة وإن لس باسيسته إن لباسيست أماكن تبركوا ودين اليهود والنصارى ودين اليهود والنصارى إن مسلمين تعيس باسيستان وعيس وحويا كلا شكيان ودينها حقا إنه غيمني ما هي إسلام كي نوحوكو يا ري أيها المسلمون عباد الله شرعك نوحك صهر وري أحاديث كل حجرت أحاديث تحنونك كورميس وحكم إذا ما جاء في صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة لا عدوى ولا طيرة نبي قول عليه الصلاة والسلام حنون ذات ذي سوى مجره باسيس وحل هذا المجر إن لك وحوين فلا شكير إن لا يسحو ما يستاه ومحرم عباد الله مسلمين تيمان تويح أي وحي سميه إن أي كلا باسيستاه وأي وحوين يقدرق ميران أي يا عيسو بالمساجد اللي إن صفوفتي لجرجري أو متر الله يسكو جرسيي هذا هو التشاوم تشاوم كوحل يراه دا وقفك فعل بين آدم كو سمين يا محيوانات كاساي سمين يا المايس شنبير بابوشي أما قولي قاقا صوت الفريسة حتى خلاص غيري دي دي بأيه بيا ليس أما قف أنك أنك مدع دمان إننا وحن ما أنت مرينا وارهدا دي سو دواتك وحوين كورونا تدا إيقا ضرب وباسيس وباسيس نبي عليه الصلاة والسلام وديدي إلا إسباسيس وديدي وارحنونك علامات كيسا ما قبتين وحواجبك عدا إعلانك كل واقيسا أما عدا برشان الله الليسا إيه مكرفونك وهيا إيه مكرفونك وقلو فسحي وحواجبك وإن حقيقة حنونك كورما حقيقة حنونك وليا إنه كورما برشان وشيقا سيقفك مسلم كي ويسكو إلالي إسئلال صح لكن هيسا سلاميني أنا هذا ينتشون أساساً كعنت هذا صار ورب والله ساري نحن وعين بنان كينتشكو ملهي أول بقى عن تنسوا أفك ساري وحي هبرت بباليه جوك تاي تقانا وحي وكردق أيان مانت علم جديد ويمين هبرت أريق أيغاني سوي تقانا إنا يهندش هذا قبط مرده ده اسكما قبط لأن الراشن باهو ريال ما يهوبت باهو لجوغا ولي قد بقى عن تهفك ساريس ولي قد نوال يقاني ما علم كاس ننك هذا يا وحي واجب كوا إن أمده شيئا حنون كرات كوليا والعلامات هي علامات هي علامات هي علامات سوليا سكي علامات كايسوار كا قري في سويس كفاريس مسلمين تكلم عدول كوا وسعداء تشام كوا محرم ففي صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا الطيرة وخيرها الفأل ولا الطيرة وخيرها الفأل نبي عليه الصلاة والسلام وحوله وحباسي سيس حميسيه مجره هذا وقف عنا وفأله فقالوا وحيكو هذا صحابه وما الفأل يا رسول الله رسول كلا فالق محويه قال وحوي وكلمة صالحة وكلمة فيعا ويسمعها أحدكم أمتك ما أنت مقليه ما أنت وحل اسم قشين يا وحل غنحي كليات حنوك انت أصو مريا انت أصو مريا هذا الوحو اللي اسكك النحين يوهي أو هذا الكيوعنا إلهي وإنك قاضي إلهي وإنك قاضي هذا الكفي عني وحوكينا إنه وافق ساعة صمد فرنتهي إلهي وإنك قاضي له حنوك ورماذي وبحي إذ ما حنون صنيسه وما دولول كي يوحوين بيرقاتك إلا قد أيها واجب عباد الله وجاء عند إمام أبي داود في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نبي نوحويري الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك باسيسي قوة قال لمه باسي سبوا قال نمو باسي سبوا قال نما أي النبي ورد عليه الصلاة والسلام إن الولال كا مسلم كا إيكو قرب تو كان يا باسي سوسو ترى ذا حنوب بعض وضايق طرو سيدا ما أنت مساجد ذكرنا عيسى إذا قال له أي جيران ورمحان قبا ورأول قفك هدين للسلام ويوحناك جري أواحا ورنجرون محاي بوضع معامان بكا مساجد بوصوك نصيحة هذا نسوق النصيحة أننا وحكم يدع عباد الله إننا نسبا سيسنن إننا نسعم يسنن لا عبادة ذينا ولا ذات ذينا عبادة ذينا إننا باسيسنن ماها بيود إلهي إننا باسيسنن ماها وحيد سؤال شعبا وحكومة وحيد الطلبة وأنك طلب يا شعبا وحكومة سؤال شكوبة وحايتها يعني شعبا وحكومة أن وحوين ويدينيو وارحانونكو إنو مساجد فرديو ميادو قاتين سؤال شاسوا إيغا سؤال جواب تيغا وحنو الدينيا شعبا وحكومة طلب كيغا لبادنا وحويا إلهي باني ذنكو دارينيا شعبا وحكومة واروحات قريينا كدويسين إعاد شارعيني كدويسين إعاد شارعيني أرحانونكو كالقاد ويدين يا الجريء نعديك وظن الله إذا حنون كانوا خلقاً ويداي المساجد اللي هو خلقاً يوم وردوا ذا النصيحة دوا ذا الشارع الضارسين الشارع أيمان تويها تدك عيد الدونا نيجين الدوافع للموضة سلا وسنقيا سلا وسنقيا أو طلاب وما طلاب سنكران بدي أي بني آدم كبريهين وردوا ذا الشارع على المساجد كينا دوّد سوق الله إيه سوق لقوك لقادي واي ورمساجد إلهي الله صورده دوّد وحوين قريه نريتان تدخيو إيه آد وحوين انتي وضن الله إذا يكوك لقادي واي قري والبين تاسوقف باكو النور وملك وضع عمتين إيسا وإيسا سلام إيسا إسكم كان إيسا وأن حنونك لقادين وكاد قريه نريتان حنونك إذن كالدفاعي وارب المساجد ما كان تان أو ترى هذا والمساجد نوان قيلنا كتوك مساجد نوان قيلنا كعبادة يستا شارعي لكوك لقادي ويوتان ويويت الله والله وهذا الكاس وهذا الميشي سيال لعباد الله واروحا طوغا دكتير اي طوغا عدوكي كباباي اي لكوك لقادي واي اي مساجد للي يعداد اسكو تكتان وارعب سدين تالي قوامح ورعب سيدين تالي قوام حيا أيها المسلمون عباد الله تاني ويسو دافتاي إلى لين عافماتك الله إلى لين أيوم ننك اللي باحا إنك آخر اللي بيهري إذا جاء أيها أفواج النواسو دافتاي وارتاني ويسو دافتاي إلى لين ويسو دافتاي تاني تاني دعو عبي ويكتاي تاني دعو عسلام بي ويكتاي عباد الله مع مساجد دقالي حنونك مساجد يا الله محوياهي مساجد مين أهين أحب البقاع إلى الله ميل أهين أهين أهين جعليا مين أهين مين أهين أماكن طوق طاهر بذن إوسن قفن قلين إلا إسوق ويسدي سيطهار دي صدام يستطيع مويد وشارع وحن أردنا إنكم كادي ديس كميد شارع وحن صحنا دي قوي مكسوليك إسوق لصوم ميد لكن وحو إسان سمين شارع وحن يصحنا إنك طهار ذين النقص فجيرا مساجد وحل صوك لقفكي وطاهرة ورهدون عنوك عن عنين هم قريقين إنك سنين قفع إنك قلنا آن اللهين حمدنا آن اللهين كذلك أرتينا إيكو عادي تهي دندن كي عنتظنا إيكو عادي تهي وحال حنون والله بري سوامح هذا هو النصيح إيا الطلب إن النصيح أنتك شارع يا عيا بالمساجد أنكو أنصنو أو عافمات كي أنكو سوعلين وبالك أنك قاضي نصيحة ضم بيس عباد الله نصيحة ضم بيس عباد الله والنصيحة خاصة وأن النصيحة كصابسا حنون كلفت جيسا سؤال بانا مركا يقو كذا دي خطبة سوعلين تيدا بركا ميدا سؤال شو حايتهاي واركا طاعونكو مشروبا بانا فسؤال لسويدين لين ويدين مشوبا با جوابك هو مايا طاعونك شوبا ما افهم هذا طاعونك ددك انو وحي موضيا ان ضبطن لقد الله عي اما ما تقلق والان ايو ماها وحنون كدعي صنببك وحنون كدعي صنببك وحن النقص كفو حريا سداس لاجلية أمة كاملة ودمان إيسا سدا دكتهين إنو مسلمين بدن حني إنو مسلمين بدن مركلها تدلي بل ميلها قلق الله ورميو إنو مركلها تنفت كجري بقول لال كن أوقف هل مر إن النفط دوائي طب الطاعون ما أهل شبه فقود عي والنقص كفو حرمي. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي رحمه الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء رحمه الله تعالى قال حدثنا بصر بن عبيد الله عن أبي دريس الخولاني عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام نبي أيام تبيه صحابة نير فقال لي وحيقير أعدد ترصو ستا لح ترصو بين يدي ساعة ساعد يقيامها هرتيت لح الرمودي قدق يسو يقتربو كير تاعنا الجواب وحيوتهاي سؤالها بركو دي ولاله ويدية طاعونكو مع علامات ساعد أيوك ورمية ميا وكهرية حديثنا إن تصير نبي صحابي وحيقير لح على مضور إذا ترسو وصاعدك هريني قال النبي عليه الصلاة والسلام وحوله موتي وتوقيردي وبنت النبي عليه الصلاة والسلام قال وحوله فتح بيت المقدس كذلك بيت المقدس الله فرته كذلك النبي وحوله عليه الصلاة والسلام وموتات كذلك قيريو وموتات موت مؤرن موتات وقيريو تأخذكم تأخذ فيكم إذن كإذن قبنس كقعاس الغنم سد الدور قارب وكله وعابق سنك صوت ريو وعابق أفق صوت ريو وعابق عن تأي صوت ريسو وحنا إذن دل يا أبو النبي قل عليه الصلاة والسلام سد أرجع بدن وقول عيوك إذن دمين يا أي مذ مركيش الرحيين هذا الحديث أي وحيد أهدم وداء وحنون يقع على الصدر لا بتأيوك دعيا ويفسد الهواء هوذن وفسادنا هوذن وفسادنا يا كورونا لا بتوك دعيا هوذن وفساد سنته هوذن وفساد سنته أي نبي عليه الصلاة والسلام حديث وحوت المامية ودره ذنك دعيا سيدا أرقه وقوده عويدين دمين أيام بل بعد أهل العلم أما شراح ذا بركوض وحي تلمام أيام مركلها تأيضك حيري مركلها تأيضك حيري أيها المسلم وحي النصوم مرني هذا الحديث كي وحي قيس كجري ويلد به ذاته ويلد به من الجنب وحي ليس كده ويا حنون كاكود عي صنبك حديث كنا وحوليه وحنون دورك وكلاء وحنا كودا عيا اللابتا يجرك هوس أيو كودا عيا الضبالك وحنك فايدي سننا عباد الله حنون كان جرا إلو يهي كاج دلدنا إنا تصيص أي أحاديث إنا تصيص وحمرك واجب عباد الله إن إنو إلهي سبحانه وتعالى أنقنه معاصبا كانيسا أخطاض أن كودا عينه يا حمانتا أن كودا ضرينه أيا كان إيسا بلشدي حمانتي ويسي كرنيستي بلشدي حمانتي ويسي كرنيستي هذي خمرتهاي إيا هذي زينتهاي إيا هذي تهاي وحوين ناغو وننك وحوين ناغو نغن يدبدي سوبرنين ونن وفصحي هذي أي معاصد النوع عاصتهاي ويفربضتي بل أي مضوحي على أي تلماميان حانون نبر كوضا أي تلماميان لابتكو دعايا او بين آدم كوائل الله إيمانيان وحي تلماميان كبرك إيا حسدك إيا كذلك إسلوين إذا إيا كذلك إن قفك بين آدم كو كفرح مسلمين توحكو دعايا إيا إن جعل هذا حمانت من أي كفافته أي ابن القيم رحمة الله عليه وحوليه وحي أشد تحريما وحي كأغلت أي حاران نمو من الزنا وشرب الخمر زنا الله قدعه إيا خمر الله عبو وحاك درا حانون كافقينك صوب حيا إيا كراهية المسلمين تلنعيا ee kibirka muslimiinta la iska weynaynaya ee xumaan xambaarka muslimiinta loo xambaaraya ayaa ka weyn ilaahay subhanahu wa ta'ala mullaaban waa nasiixa akhiran aan waxaan oranaya waa nasiixa ku saabsan dadka daweynaya waa nasiixa ku saabsan atibada iyo dhakhaatiirta waxaad ogtihiin walaalayaal in qofku hadduu xanuunsado uu u baahan yahay hawo inuu qaato jihaas iyo waxa jira bani aadamka dilaya oo sambabkii xanuunsanaya isku dhajinaya sida faantaleetarka oo kale waa jihaas awood badan leh naqas bani aadamka ma siinayo kaliya hata awood buu rabaa inuu sambabkii ku kala furo sambabkii wuu isku dhajinaya dibna uma furayo furidda dambana qarax bay ku keenaysaa sambabkii sidaasoo ku dhimanaya qof jihaaska lagu xidhay oo ka caafimaad qaba la maray qof jihaaska lagu xidhay oo ka bogsaday xanuunkii laga wax weeyaan naqas qaaday lama hayo waa nasiixo lillaah waa nasiixa lillaah inay adibadu iska ilaaliyaan isticmaalka qofka naqasku ku dhagay inay u isticmaalaan inay naqaska kaga furaan waxaa haboon in naqaska lagaga furo jihaasyada yaryar ee wax weeyaan hawada siinaya kaliya hata la shaqaynaya inta uu qofku neefsan karayo saacidaya kaliya hata waxyaalo saacidaya ayaa jira oo qofka naqaska ka soo saaraya ku dhagay dhindhanaanta kow ka ah sanjabiilka laba ka ah toonta saddex ka ah waxyaalaha waxa ka mid a filfisha geedaha kululi waxay ku keenayaan qofka inay naqaska siiyaan bal waxyaalaha dawadan wa waxaa ka mid a xabasuudda naqaska ayay bani aadamka u furtaa oo aad dhibic waxun qaadato carabka halka u dambaysa aad ku tiixiso insha allahu tacaala qofkaasi naqasku waa ka furmaya jihaaska isticmaalkiisuna waa dilaa qof in la badbaadiya waa waajib qof in la dilaana waa muxaram qof in la badbaadiya waa waajib qof in la dilaa waa muxaram taana waa iga nasiixo anu naseexaynaya dhakhaatiirta inayna ku degdegin jihaaskaasi isticmaalkiisa ilaa ciddii waxa weeye looga maarmi waayo mooyaane maantana samayntiisii waxa u noqday inay samaynayaan cid aan dhakhtar ahayn ayaa soo saartay faantaleetarada maanta la isticmaalayo bal aad ogtihiin ood wararka ka maqasheen in ummad kaamila uu ku qarxay ummad kaamila ayuu ku qarxay oo badbaadadeedii waxa weyn intii laga badbaadiya ay yar tahay siduu ugu wada xidhnaa la waa wax dab ku socdee waa uu ku qarxay waxaa soo saaray bahalkan waxay kuwii gawaadhida soo waa qumbursoorkii gawaadhida oo kale marka waa dilaa weeye qofka muslimkana wuxuu og yahay inuu walaalihi uga naseexiyo oo waajib taana waa iga naseexo walaalihi أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله